ما حكم من يدخل على قوم ولا يسلم عليهم؟ المشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى أن إلقاء السلام سنة وإجابة السلام واجب، هذا هو المعروف أو المشهور عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبعضهم يرى وجوب إلقاء السلام حال الدخول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في حق المسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه، وبعيدا عن اختلاف العلماء في وجوب السلام على القوم حال الدخول عليهم، نقول لقد تظاهرت الأدلة على إفشاء السلام والترغيب في ذلك، حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل من أعمال البر أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وقال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى من هديه يسلم على الكبير والصغير حتى على الصبيان. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب سلام المرأة على الرجل والعكس إذا أمنت الفتنة أو نحو ذلك. فإذا جوزنا للمرأة أن تلقي السلام، والسلام هنا غير المصافحة المعروفة، يعني في عرف العامة إذا قلنا فلان سلم على فلان يعني صافحه، لا، نحن نتكلم على السلام باللسان أي قول السلام عليكم. فإذا أمنا الفتنة فلا بأس أن تسلم المرأة على الرجل والعكس، فمن باب أولى أن يسلم الرجل على الرجل، فهي التحية التي اختارها الله عز وجل لنا وأمرنا بها، ويرجى إن شاء الله أن تكون تحيتنا في الجنة أو أن تلقانا ملائكة الرحمن تبارك وتعالى على باب الجنة قائلين: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالذي يدخل على القوم ولا يسلم عليهم حرم نفسه الأجر، وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوغر الصدور عليه، وأسيء الظن به، فهذه كلها تحمله لو كان عاقلا. وكذلك لو كان راغبا في الخير حذرا من الشر أن يبادر بإلقاء السلام على إخوانه، حتى ولو كان فيهم من بينه وبينه خصومة أو نحو ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ألف الله تبارك وتعالى بين القلوب وجمع بينها في حق وعلى خير، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم.